الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الحلقة الماضية البدء بالكلام على قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وانتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذكرنا ما يتعلق بهذه الجملة من الآية الكريمة من الفوائد والأحكام، ومنها أي من فوائد هذه الآية وأحكامها تعلية شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمرنا الله تعالى أن نتخذ من مقامه مصلى. وهذا من جملة ما يترتب على الإمامة التي قال الله تعالى فيها: إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها، نعم، عهد إلى إبراهيم وإسماعيل، أي وصى إليهما وأمرهما أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها وجوب تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير البيت انقسم إلى قسمين: تطهير معنوي وتطهير حسي. أما التطهير المعنوي فأن يطهر من الشرك والمعاصي، وذلك لأن الشرك نجاسة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فلا يجوز أن يمكن أحد في هذا البيت من الإشراك بالله عز وجل، مثل أن يدعو نبيا أو وليا أو ملكا أو غيرهم من دون الله عز وجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فنهى أن يقربوا المسجد الحرام فضلا عن أن يكونوا في البيت الحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فضيلة إبراهيم وإسماعيل، حيث وكل إليهما هذا الأمر العظيم. فالطهارة المعنوية سبق ذكرها، الطهارة الحسية أن يطهر من الأقدار، من البول والغائط والدم وما أشبه ذلك من الأشياء النجسة الحسية، ثابت للمسجد الحرام ولغيره من المساجد. ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الطواف، لقوله: طهر بيت للطائفين. ولا شك أن الطواف من الأعمال الجليلة الفاضلة، ولهذا كان ركنا في الحج والعمرة، فلا يتم حج إنسان ولا عمرته إلا أن يطوف بالبيت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن يكون متطهرا، لأنه إذا أمر بتطهير البيت من أجله فتطهيره بنفسه وتطهير ما لبسه من الثياب من باب أولى. فالمشروع للطائف أن يكون طاهرا من الأنجاس، كما أن المشروع له أن يكون طاهرا من الأحداث، فلا يطوف وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو طاف وعليه حدث أصغر هل يصح طوافه أو لا، على قولين في المسألة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طوافه صحيح، وقال أكثر أهل العلم أن طوافه غير صحيح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فضيلة الاعتكاف، حيث أمر أن يطهر البيت من أجل العاكفين. ومن فوائدها وأحكامها مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام، لقوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا أمر لا إشكال فيه. وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فضيلة الركوع والسجود، حيث عبر بهما عن الصلاة كاملة. قال أهل العلم وإذا عبر الله عن العبادة ببعضها دل ذلك على وجوب هذا البعض فيها. وقد بينا أن الركوع والسجود من أركان الصلاة، وحد الركوع أن ينحني القائم، أي يحني ظهره بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وقيل حده أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان معتدل اليدين لا طويلهما ولا قصرهما. وأما السجود فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من السجود على أعضاء سبعة، فقال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أو قال أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ومما يمكن أن يؤخذ من الآية الكريمة أن تطهير المساجد من فروض الكفاية، لقوله أن طهر بيتي للطائفين، فوجه الأمر إليهما. وإن كانت هذه الفائدة أو الحكم قد يكون مأخذه من هذه الآية الكريمة ضعيفا، لكنه يؤخذ، أي وجوب تطهير المساجد من الأذى والقدر، من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يليقوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء، فإن هذا يدل على الوجوب وعلى أنه وجوب كفائي. وعلى هذا فإذا رأيت في المسجد قدرا فأزله إن أمكنك، فإن يمكنك وجب عليك أن تبلغ من عليه تطهيره. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.